Corleone. La mano è una sola, è quella di Salvatore Rino. صنعوها الكبار جيم بابلو إسكوبار حط عليها خطر أجي قدامي شابو سيجار تروكار زيد مدابر نوار وفردي من العيار تقيل وحامي القوة صنعوها الكبار لايك بابلو إسكوبار حط عليها خطر أجي قدامي شابو سيجار نعيش الليل والنهار ما نعرف خوف من هاد البشر نموت نورمال تشاو راغاتسي عيني ميزاني عبار كاتم في قلبي صرار ناخد من الكبار ونعطي للفقير نعيش بالليل والنهار ما نعرف خوف من هاد البشر نموت نورمال تشاو راغاتسي عيني ميزاني في قلبي صرار ناخد من الكبار ونعطي للفقير.